المالكية أن جميع الجلود حتى جلود ما لا يؤكل لحمه إذا دبغ فإنه يطهر، حتى جلود السباع. وعملوا بحديث ابن عباس العام، أيما إهاب دبغ فقد طهر. وقال بعض العلماء لا يطهر إلا ما تحله الزكاة، وهو ما يؤكل لحمه، وهذا قول الجمهور. المسألة خلافية في الواقع. كيف؟ لا، هذا بالنسبة للاستعمال، أما بالنسبة للبيع فإنه لا يجوز بيع جلود الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الميتة، والجلود جزء من الميتة، جزء منها. لكن هناك أمور لا يمكن أن ينتفع بها على المشهور من مذهب المالكية. قال ما لا ينتفع به من الميتة، وأخذنا اللي قبلها وانتوقفنا. هل أخذنا ولا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وبيعها وينتفع بصوف الميتة وشعرها وما ينتزع منه وما ينزع منها في حال الحياة، وأحب إلينا أن يغسل. هذه الجملة يفيد أو يفيدنا كلامه رحمه الله أن الميتة يجوز الانتفاع بشعرها. فمثلا لو مات جدي حتف أنفه دون ذكاة شعره يجوز الانتفاع به، ولو ماتت ناقة حتف أنفها فيجوز الانتفاع بوبرها، وذلك بيش؟ بقصه، لا حرج فيه. فسواء كان الانتفاع بالسلخ، يعني بالانتفاع بالجلد كله، أو بالقص، يجوز هذا وهذا. الذي كرهه العلماء الاقتلاع، أن يقتلعه اقتلاعا. لماذا؟ لأنه إذا اقتلعه اقتلعه بأصوله، وأصوله لحم، فهو نجس. نعم. قال وما ينزع منها في حال الحياة وأحب إلينا أن يغسل. المراد بما ينزع منها في حال الحياة ما هو؟ ما ينزع منها في حال الحياة يعني إذا جزها، إذا جزها جزا فإن ذلك ينتفع به ولا حرج. وقوله أحب إلينا أي المالكية أن يغسل، أن يغسل يعني ليس الذي نزع في حال الحياة، لأنه ما نزع في حال الحياة فهو طاهر، وإنما الأول الذي ذكره مما ينتزع من الميتة. أحب إليه أي إلى المالكية أن يغسل، وذلك مبالغة في تطهيره من النجاسة. طيب، فإذا قطع من حي، لو قطع شيء من حي فما حكمه؟ احنا قلنا وكل ما أبين من حي جعل في حكمه كميته طهرا وحل كالميت. استثنى العلماء رحمهم الله شيئان فقط، شيئين فقط، مسك الغزال. المسك ينتزع من غزال حي، مسك الغزال ينتزع من غزال معروف اسمه غزال المسك، ليس كل غزال، هناك غزال يسمى غزال المسك. بين فخذيه فأرة، يعني كالجيب الصغير، كيس صغير يحمى في الزريبة، يعني يركضون خلفه لمدة طويلة حتى يعرق، ثم يتكون هذا المسك فيستخرج منه، يستخرج منه، هذا طاهر ولا بأس به بالاتفاق. كذلك استثنى العلماء ما تسمى بالطريدة. الطريدة ايش هي الطريدة؟ هذه قالوا حيوان الند، أو استعصى على الصياد، على الصيادين، فاجتمع عليه مجموعة من الصيادين وهو هايج، فصار كل واحد يضربه ضربة، فهذا قطع منه الرجل، وهذا قطع منه إيش؟ اليد، وهذا قطع منه الأذن، هذا يسمى إيش؟ طريدة. هذه مستثناة عند طائفة من أهل العلم، قالوا لا بأس، لأنه لا يمكن إيقافها إلا بهذه الطريقة. ثم قال ما لا ينتفع به من الميتة. سبق أن الميتة هي ما ماتت حتف أنفها، فالمذبوحة هل تسمى ميتة؟ لا. قال ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها وأظلافها وأنيابها إلى آخر. لا ينتفع بريشها، مثل إيش؟ الدجاج، الديك الرومي، النعام ما له ريش، الطيور، قال لا ينتفع بريشها، هذا هو المشهور من المذهب. وقال بعضهم من المالكية بل ينتفع بالريش إلا بأصله، ينتفع بالعلوي فقط، أما أصله الذي هو نابت في اللحم لا ينتفع به. فالريش نقول ينتفع بالفوقان منه لا بما كان من منبت اللحم، هذا هو الذي مشى عليه المؤلف. وقال بعض أهل العلم بل الريش ينتفع به كله لا حرج فيه، لا بأس بذلك. لماذا؟ لأن الريش لا تحله الحياة. الريش هل فيه حياة؟ لا. ولذلك لو قصصت ريش الطائر هل يتألم؟ لا يتألم، ليست فيه نفس سائلة، ما فيه دم. وأما مسألة أصوله فهذا شيء يسير ويجف لا يبقى، فالصواب جواز الانتفاء بالريش لا حرج فيها. أما إذا كان قد اقتلع بشيء من اللحم أو الجلد فهذا ينقى. وعليه لو مات طاووس، طاووس مات، هل يمكن لنا أن ننتفع بريشه؟ نعم ننتفع بريشه ولا حرج على الصحيح. قال ولا بقرنها وأظلافها وأنيابها، القرن ما تنطح به، الأظلاف ما تطأ عليها، أظلاف الحوافر يعني، وأنيابها، الأنياب مثل إيش؟ مثل ناب الفيل. المشهور عندهم أنه لا ينتفع بهذا، والحق أن الخلافة حتى في مذهب مالك لم يتفق المالكية كلهم على هذا، فالخلاف بين المالكية وبين مدرسة المالكية وبقية مدارس الفقه. فالقرن والأظلاف والأنياب كل ذلك يجوز الانتفاع به على الصحيح لا حرج فيه. لماذا؟ لأنه لا تحله الحياة، لا تحله الحياة. أما إذا كان قد علق به شيء من اللحم فهذا يطهر وينظف، وينظف ويطهر بذلك. إذن العلة ما هي؟ العلة في جواز الانتفاع بهذه الأمور أنه ليست فيها نفس سائلة ولا تحله، لا تحله الحياة، لا تحله الحياة. قال وكره الانتفاع بأنياب الفيل وقد اختلف في ذلك، كره الانتفاع بناب الفيل، والصواب جواز استعماله لأن المكروه حكم شرعي يحتاج إلى دليل، فيجوز الانتفاع بأنياب الفيلة، وهذه لها قيمة وليست لها قيمة، لها قيمة جيدة لأنها من العاج، والعاج مادة غالية ولا رخيصة؟ غالية جدا، بل حتى أن أظن المنظمات العالمية التي تعمل على المحافظة على الحيوان حرمت ومنعت اصطياد الفيلة لانتهاز كثير من صياديها أنيابها وبيعها والانتفاع بثمنها. ثم قال المائع والجامد إذا وقعت فيهما نجاسة، المائع والجامد، المائع بمعنى السائل، والجامد ما هو متجمد لا يسيل. المائع مثل الماء والزيت واللبن والعصير والعطر، كل هذه مائعات، الجامد غير ذلك. إذا وقعت فيهما نجاسة، لو وقعت نجاسة في المائع أو في الجامد فما هو الحكم؟ يقول المصنف وما ماتت فيه فأرة من سمن أو زيت أو عسل ذائب طرح ولم يؤكل. ما ماتت فيه فأرة، فأرة من سمن أو زيت أو عسل ذائب، هذا شرط، طرح ولم يؤكل. فهمتم صورة المسألة؟ سقطت فأرة في زيت أو في سمن ذائب أو في عسل ذائب، هل ننتفع بهذا الذي سقطت فيه الفأرة؟ يقول لا. لماذا؟ لماذا لا ينتفع؟ قالوا لأنها هذه الفأرة ميتتها نجسة ولا طاهرة؟ نجسة بالاتفاق، نجسة لأنها لا تؤكل، فهذه النجاسة لما سقطت في المائع لا نستطيع أن نتحرز من النجاسة إلا بإلقاء الكل. ولذلك الحرام إذا اختلط بالحلال على وجه لا نستطيع أن نميز بينه وبين الحلال يجتنب الكل من باب الاحتياط. وظاهر كلام المؤلف حتى ولو لم يكن ثمة تغير لا في المسقوط فيه ولا هذه الفأرة أو ما أشبهها، يعني على رأيه الآن لو سقطت فأرة في زيت وبالوقت خرجتها، على رأيه خلاص تنجس، تنجس الزيت. هو هذا شيء يقول، هذا شيء يقول له، قال وما ماتت فيه فأرة، ماتت فيه يشترط الموت فيه، إذا ماتت فيه هذا ما يراه رحمه الله. تبغوا تمشوا على هذا، امشوا على هذا. يعني واحد عنده ماجل زيت، اي ماجل زيت سقط فيه فار، وهذا الماجل فيه كم من كمية الزيت؟ فيه زيت البلاد الكل، اشترى مساكن كلها تستسقي منه الزيت. نقول له اكفأه، افتحه على المواسير يمشي مع الماء النجس. هذا القول تأباه قواعد الشرع بلا شك، بل الحكم على الزيت بحسب التغير، إذا تغير حكم بالنجاسة، وإذا لم يتغير فهو كثير. النجاسة نعم سقطت، فإذا رؤيت النجاسة حولها وقد تكون مجتمعة النجاسة حولها تغير، ففي هذه الحال تطهر، تخرج النجاسة ويطهر هذا المكان. وأما بقية الزيت فإنه لا يتغير، فماذا نصنع بهذا الزيت وهو لم يتغير أصلا، لم يظهر فيه، لأنه كثير جدا، قد يكون فيه آلاف اللترات من الزيت، والفأرة قد سقطت هكذا. لو كانت جثة عظيمة مثلا وغيرت، المهم هو إذا ظهر التغير فهو نجس بالاتفاق، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالحكم بالنجاسة متى يكون؟ يكون إذا وجد التغير، إذا وجد التغير حكمنا بالنجاسة، وإذا لم يوجد التغير لم نحكم. طيب لو أنها سقطت حية وخرجت حية، نفس الشيء لا يضرها، لا يضر. طيب لكن نفرق، ينتفع، ينتفع به حتى للأكل، حتى للأكل إذا إذا تغير ينظر. الصابون على كل حال استعمال الزيت، هل الزيت يبقى على حاله ولا يستحيل؟ يستحيل. ايش معنى يستحيل؟ الاستحالة في قواعد الفقه هي أن تتغير، يتغير الشيء النجس والمتنجس من أصل النجاسة إلى الطهارة. مثلا ميتة ألقيناها في النار فاحترقت، وش تصير هذه؟ رماد. هذا الرماد حكمه أنه طاهر، ديش؟ قالوا بالاستحالة، تتغير عين الشيء. سقطت ميتة في سبخة والملح يأكل اللحم، فتأتي أنت تراه كأنها ميتة، فإذا قلت هكذا تمسها فإذا به ملح، هذه طاهرة لأنها بالاستحالة، هذه طهارة الاستحالة تسمى. طيب بالنسبة لما كان مائعا أمره واضح، ولهذا قال وما ماتت فيه فأرة من سمن أو زيت أو عسل ذائب طرح ولم يؤكل، ظاهره حتى ولو لم يكن ثمة تغير، والصواب أنه يطرح إذا وجد فيه التغير، لأنه نجس أو متنجس، والمتنجس ضار بالبدن. قال ولا بأس أن طيب نعم إن كان جامد سأتي، ولا بأس أن يستصبح بالزيت وشبهه في غير المساجد وليتحفظ منه. يستصبح يعني يستعمل في زيت المصابيح، يوضع في، لأنه في زمانه بماذا كان يستصبح؟ بمصابيح الزيت، مو زي أيامنا هذه. قالوا يجوز الاستصباح بها، بهذا الزيت المتنجس، لكن في غير المساجد تنزيها لبيوت الله عز وجل عن النجاسات. قال وليتحفظ منه، يعني فيما لو أصاب ثوبا أو ما أشبه ذلك. هذا في الواقع صحيح، لكن بشرط أن يكون إيش؟ أن يكون قد ظهر التغير، إذا فيه تغير بالنجاسة، وإلا فإن الطاهر إذا كان أغلب من النجس فالحكم للأغلب لا للأقل. يعني الآن بئر، بئر ماء سقطت فيها نعجة، أي طاح فيها كلب، ننظر للماء، إذا تغير فهو نجس، وإذا لم يتغير هي لا يتغير، هذا لا يتغير، إذا ظهر التغير في ريحه أو لونه أو طعمه حكمنا بالنجاسة، إذا لم يتغير فهو طاهر. بقي لنا لو أنه ظهر فيه تغير لكن قليل، ويمكن لنا أن نزيل تغيره بالمطهرات، ففي هذه الحال ينتفع به، يطهر بلا شك، يطهر. طيب، إذن كلامه يوافق القواعد، متى؟ إذا كان ثمة تغير، إذا كان ثمة تغير صحيح، وإلا ففيه نظر. قال: وإن كان جامدا طرحت وما حولها وأكل ما بقي. في فرق، إذن يفرقون بين الجامد والماء. دليل ما قرر الآن: إذا كان جامدا طرحت وما حولها. الحديث الذي جاء فيه أن فأرة سقطت في سمن فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: اطرحوها وما حولها وكلوا سمنكم، اطرحوها وما حولها وكلوا سمنكم. هل قال ألقوه جميعا؟ أجيبوا جماعة، لا. ما الذي يطرح؟ يطرح الفأرة أولا لا تؤكل، وما حولها، لأن ما حولها متنجس سيكون متغيرا، والبقية لن تصله النجاسة بسبب أنه جامد، فلهذا يفرقون بين المائع والجامد. طيب، لو قال قائل: ما قرره ابن أبي زيد هو الذي وافق الحديث، هو الذي وافق الحديث، يعني أن الجامد يطرح النجس منه وما حوله ويؤكل البقية، المائع يحكم عليه كله. نقول: لا، الحديث بالعكس دليل لنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألقوها وما حولها، يدل على أن الحكم معلق بتغير هذا المكان بالذات، فإذا انتفى التغير كالشيء المائع الكثير كماجل الزيت والبير والفسخية كثير ماؤه أو زيته، فهذا لا يضر إلا إذا تغير. إذا أخذنا هكذا وشميناه فوجدنا رائحة كريهة فهو نجس، لونه تغير كذلك، طعمه تغير كذلك، ما لم يتغير لا يضر. قال بارك. طيب، هو قال الآن: وما ماتت فيه فأرة. طيب، لو ماتت غير فأرة، ماتت قطة ولا كلب ولا شاة، نقول نفس الشيء، حكم واحد، الحكم واحد. يقول: قال سحنون. من هو سحنون؟ سحنون كان إماما من أئمة المالكية، سعيد بن عبد السلام التنوخي، هو الإمام التنوخي رحمه الله. الإمام سحنون يقول: إلا أن يطول مقامها فيه فإنه يطرح كله. يعني إذا طال بقاء هذه الفأرة في السمن كثيرا فإنه يطرح كله. لماذا؟ لأن النجاسة ستنتشر، تنتشر فيتلوث كل شيء، يتلوث كل شيء. ثم قال: فهمتم السؤال؟ يقول: هل الذباب نجس ولا ليس بنجس؟ في خلاف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فأملقوه، في لفظ فاغمسوه، فإن على أحد جناحيه داء وعلى الآخر دواء. وهذا الحديث كم طعن فيه العقلانيون، العقلانيون طعنوا في هذا الحديث، قالوا: هذا الحديث لا يصح، وأبو هريرة أصابه وهم. ليش؟ قالوا: لأنه لا يوافق العقل، شنو أعطيه طاحة ونزيد نغمسها هنا. لكن المستسلمون للنص والشرع يعملون به، ولما يعملون به. وقد ثبت حسا وطبا أن الذباب كما قال عليه الصلاة والسلام فإنه يتقي بأحد جناحيه، هو الآن إذا أراد إذا جاء ليسقط عنده جناح يتقي به، إذا اتقى به أفرز مادة، مادة مسمومة، نعم، هذه المادة جناحه الآخر الذي لا يتقي به يفرز مادة تعد كالمضاد الحيوي لها بالضبط، يعني وبالكمية كذلك. الجناح الذي يتقي به يفرز مادة مسمومة، الآخر الذي لا يتقي به يفرز مادة مضاد حيوي أنتيبيوتيك. فأنت إذا قلت هكذا تغمسه سلمت من الداء. طيب لو قال أنا أشلز نسك، أنا أكفأ الجميع وخلاص، أصب أكب الكاس وانتهت، نقول هذا قد يكون فيه إضاعة للمال. وأنت إذا غمست الذباب حققت الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنك تصدق خبره دون أن تجعل للعقل مجالا، بل تستسلم لأمره عليه الصلاة والسلام. طيب، استدل أهل العلم بهذا الحديث أن الذباب لا يقتل، لأنه قال فاطرحوه، أمر بإلقائه فألقوه وكلوا أو اشربوا، فالذباب لا يجوز أكله لأننا أمرنا بإلقائه. وهل هناك من يأكل الذباب؟ ها؟ الصينيون يأكلون حتى بني آدم، حتى بني آدم مسلم منهم. فالحاصل أن الذباب لا يؤكل. ثم قال طعام أهل الكتاب وذبائحهم، ولا بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحهم، وكره أكل شحوم اليهود منهم من غير تحريم إلى آخر. ولا بأس، كلمة لا بأس بمعنى لا إثم ولا حرج، لا إثم ولا حرج، لا بأس كلمة تضمنت نفي البأس الذي لازمه إثبات الإباحة، إثبات الإباحة بطعام أهل الكتاب. المراد بطعام أهل الكتاب يعني الذبائح، ولذلك قال وذبائحهم، هو في الواقع الذبائح هذا زيادة بيان فقط، وإلا فطعام أهل الكتاب المذكور في القرآن، قال الله تعالى اليوم أحل لكم نعم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس طعامهم بمعنى ذبائحهم، وليس المراد الخبز والشعير والقمح، هذا الناس هذا مباح واضح، هل يحتاج إلى بيان إباحته؟ هذا على البراءة الأصلية كما يقال، هذا على البراءة الأصلية يعني على إباحته من الأصل. فالمراد بطعام أهل الكتاب أي ذبائحهم. من هم أهل الكتاب؟ أهل الكتاب هم اليهود والنصارى. ويعتقد بعض الناس أن أهل الكتاب انقرضوا اليوم، انقرضوا، وهذا غلط. كل يهودي أو نصراني فهو كتابي. يعتقد بعض الناس أن أهل الكتاب هم الذين كانوا على التوحيد، هذا ليس بصحيح. الله تعالى سماهم أهل الكتاب في القرآن وكفرهم، سماهم أهل الكتاب وكفرهم كذلك. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته وألقاه إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد. طيب، أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لماذا سموا أهل الكتاب؟ سموا أهل كتاب لأنهم أوتوا كتابا، لأن الله آتاهم الكتب، فآتى اليهود إيش؟ التوراة، وآتى النصارى الإنجيل. فنداء الله جل وعلا لهم يا أهل الكتاب ليس تكريما، وإنما هو تذكير لهم بأنهم أوتوا العلم وأوتوا الكتاب، وأن دينهم في الأصل سماوي، ما كان لهم أن ما كان ينبغي لهم أن يحرفوا وأن يبدلوا وأن يزيدوا وأن ينقصوا. فهذا ليس نداء بشهادة لهم بالإيمان أو تكريما لهم، لا أبدا. طيب، ذبائح أهل الكتاب حلال بنص القرآن، والآية من سورة المائدة التي نزلت في العام السادس من الهجرة، ليست منسوخة. فذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى حلال بنص القرآن، مع أن الله تعالى ذكر الآية بعد ذكره لما يحرم: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة، إلى آخره. بعدها قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ولكن متى تحل ذبيحة الكتاب؟ محل خلاف. من أهل العلم من قال: الكتاب كل لحمه، يعني اللحم الذي يقدمه لك، وإن كان يخنقه خنقا. لو أخذ دجاجة أمامك وكسر عنقها سم له لأنه كتابي، فهل هذا صواب؟ هذا ليس بصواب. لماذا؟ لأنها منخنقة، والله تعالى حرم المنخنقة. فالكتاب تحل ذبيحته إذا ذبح كالمسلم، أما إذا ذبح لا كذبيحة المسلم فإن ذبيحته لا تحل، لأنها تدخل في تلك الأصناف التي حرمها القرآن: الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. فهمتم؟ طيب لو سمعت الكتاب وهو سيذبح الذبيحة ويقول باسم المسيح، أو اليهود يقول باسم العزير، هل تأكل؟ لا تأكل، لأن الله قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا لم يذكر اسم الله عليه، وهذا مما أهل به لغير الله. فتؤكل ذبيحة الكتاب متى؟ إذا ذكر اسم الله. ثاني، إذا ذبح، إذا ذكى. فإذا لم يتوفر هذان الشرطان فالصحيح أن ذبيحتهم لا تحل، مثل ما يفعلونها اليوم بالحيوانات. ذبائحهم اليوم التي تباع في المراكز التجارية في بلادهم هل تؤكل؟ لا تؤكل. إذا المتروك التسمية على وجه العمد والمنخنق وما ذكر غير اسم الله عليه لا يؤكل من الكتاب، لأنه لو صدر من مسلم هل يؤكل؟ إذا كان المسلم قد تعمد ترك التسمية لا تؤكل ذبيحته، فكيف بالكافر؟ ولو أن المسلم الموحد يقول باسم فلان، يذبح يقول باسم الشعب، قل باسم الشعب تحل الذبيحة؟ قل هذه الذبيحة لا تحل ولا لفرد واحد من الشعب. طيب، فكيف بالكتاب؟ فكيف بالكتاب؟ طيب المسلم لو خنق الذبيحة خنقا تحل؟ فالكتاب من باب أولى. وعليه الفتوى التي خرجت منذ سنوات من بعض المجامع الفقهية في بعض البلاد العربية والإسلامية، وتعرف فيما يسمى بالمجامع الفقهية، وهي مجالس يترأسها علماء كبار ومجتهدو هذه الأمة من بلاد مختلفة من العالم الإسلامي، يبحثون فيما يسمى المستجدات، النوازل يعني التي تنزل بالأمة، مثل في المعاملة يبحثون في مسألة الأسهم، مسألة هذا البيع والشبكة الهرمي وما أدري إيش، الأشياء هذه الجديدة المعاصرة. بحثوا في قضية اللحوم المستوردة من بلاد الغرب، كانت الفتوى على الإباحة، لا كانت الفتوى على الإباحة، بنوا المسألة على الأصل، على أصل إباحة ذبائح أهل الكتاب، لأن القرآن يقرر ذلك: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ولكن بعد أن وقف بعض العلماء على مذابح النصارى واليهود هناك، خاصة النصارى، اليهود أبرك، اليهود يذبحون ويذكرون اسم الله. اليهود لا تقلق كل ذبائحهم، أما النصارى فلا يحل. وقفوا فشاهدوا كيف يقتلون البهائم، الدجاج مثلا، إما بالصاق الكهربائي أو بالقطع كسر العنق أو بطريقة أخرى، يغمس رأس الدجاج في الماء، في الماء بالغرق. أي نعم، فهل هذا حلال؟ بعد ذلك وقع التراجع عن هذه الفتوى، وقع التراجع عن هذه. ويقال أن بعض دول العالم العربي الإسلامي تستورد اللحوم، تستورد اللحوم من بلاد الغرب. موجود هذا عندنا ولا معنا في تونس؟ ها؟ موجود؟ لحوم مستوردة؟ قليل هذا. بلاد خليج أكثر شيء صح، الدجاج والأشياء. في الفنادق؟ إذا كانت للفنادق للسياح أهون، أهون. قال: وكره أكل شحوم اليهود منهم من غير تحريم، كره أكل لحم شحوم اليهود. شحوم اليهود ليس شحوم الآدميين، وإنما شحوم بهائمهم، منهم من غير تحريم كره أكل شحوم اليهود. يعني اليهودي إذا قدم لك شحما فكل، فكل. لكن قال حكم أكل الشحم عنده مكروه ولا يحرم. لماذا؟ قالوا قوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوائج. نقول هذا في شريعة منسوخة في التوراة، ليس فيه دليل على الكراهة، بل الدليل على الإباحة بلا كراهة. فقوله مكروه فيه نظر، وذلك لما ثبت في صحيح البخاري أن يهوديا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته على إهالة سنخة وخبز شعير. الإهالة السنخة هي الشحم، يهودي صنع شيئا من الشحم وخبز الشعير ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إليه في بيته، فلبى دعوته وأكل من طعامه. فلو كان أكل شحم اليهودي مكروها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليفعل، فيجوز أكله ولا حرج. قال: ولا يؤكل ما ذكاه المجوسي. المجوسي من هو أولا؟ المجوسي هو عابد النار أو عابد البقر، هذا لا تحل ذبيحته عند عامة أهل العلم، وقد رويت إجماعا إلا مجتهدا من مجتهد الأمة يقال له أبو ثور رحمه الله، وهو من فقهاء المسلمين، قال يجوز أكل ذبيحة المجوسي قياسا على جواز أخذ الجزية منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، فقال ما دام أنه أخذ الجزية من مجوس هجر إذن عامله معاملة أهل الكتاب، فألحق الجزية في الذبيحة، وهذا قياس مع الفارق في الواقع، مع الفارق العظيم. المجوسي لا ينتسب إلى دين، دينه ليس سماويا كالكتاب اليهود والنصراني، صحيح ولا؟ ولذلك لا تحل ذبيحة المجوس. واحد يعبد البقر، يعبد النار، طيب غير المجوس، شيوعي لا يؤمن بالله العظيم، تحل ذبيحته؟ لا تحل. وثني يعبد الأوثان، لا تحل ذبيحته، لا تحل ذبيحته. أه؟ الله المستعان. ها؟ ايش به؟ اي على اصل اهل الكتاب، نعم. المهم ان كل كافر لا تحل ذبيحته الا اليهودي والنصراني، وما سوى ذلك من الملل والنحل لا تؤكل ذبائحهم. الصينيون مثلا دينهم البوذية، يعبدون البوذا، هذا الصنم الضخم يعبدونه، عرفت هذا الصنم الذي يعبده الصينيون والآسيويون؟ هؤلاء هل تحل ذبائحهم؟ لا تحل، لا تحل. طيب، قال: وما كان مما ليس فيه زكاة من طعامهم فليس بحرام. ما كان مما ليس فيه زكاة من طعامهم فليس بحرام، يعني الذي لا يزكى، الذي لا يزكى من الطعام يجوز أكله ليس بحرام. هل يشمل ذلك الجبن؟ الجبن، جبن، شبيه جبن زين، حتى هذا حرام. الجبن كيف يصنع؟ أيها عارفينه من الحليب، من ما عارفينه من الحليب. كيف يجبن اللبن؟ يجبن بما يسمى الإنفحة، غير قبل الكيميائي، يسمى الإنفحة. إيش هي الإنفحة؟ الإنفحة ما يكون في أمعاء الرضيع، رضيع البقر أو رضيع الغنم، ما يكون في أمعائه، هذا الماء الذي يكون في أمعائه يجمد الماء، يجمد الماء، يجمده بالتجربة، إذا استخرج هذا الماء اللي في أمعائه يوضع في الماء، الماء يتجمد. ولهذا إذا طبخت مرقا لصغير الظأن ليس كما لو طبخت مرقا لكبير الظأن، مرق الصغير يتجمد بسرعة، هذه تسمى الإنفحة. كان يصنع منها الجبن على عهد الصحابة رضي الله عنهم، وقد فتحوا بلاد فارس، والفرس ايش دينهم؟ المجوسية، فأكلوا من جبنهم، وجدوا الجبن فأكلوه، مع أن الجبن يستخرج من ايش؟ يستعمل بالإنفحة، وذبائحهم ليست حلال، فإذا قلق الكيف وذبائحهم، نقول لأن هذه نسبة ضئيلة جدا، في نسبة كثيرة. ولهذا أهل العلم عندهم قاعدة في هذا الباب، يقولون المستهلك في غيره ليس له حكم، المستهلك في غيره الذي ينتشر لا يرى ويرى أثره ليس له حكم، فيجوز أكل جبن المجوس وجبن النصارى واليهود من باب أولى، يجوز أكله لا حرج. الجيلاتين تعرفونه، وصلكم هذا هنا؟ ها، الجيلاتين، الجيلاتين فيه الجيلاتين النباتي وفيه الجيلاتين الحيواني، الجيلاتين النباتي لا بأس به، الجيلاتين الحيواني ينظر إذا كان الحيوان مذكى حلال يجوز أكله، أما الجيلاتين كجيلاتين كمادة، فيه برنامج السنة الماضية أظن على قناة الخامسة الفرنسية، ما أدري موجود هذا رأيته؟ نعم جو، أحسنت البرنامج، وإنما يعني يستخرج هذا الجيلاتين من إيش؟ من جلود الخنزير وعظامه، هناك شركة خاصة تذهب إلى المسالخ، مسالخ الخنازير، فتجمع الجلود والعظام وتضع بعضها على بعض، ثم توضع في جهاز، في أجهزة، في مصنع كامل، وتكرر وتخرج، يخرج الجيلاتين في شكل دود طويل، يعني الآلة فيها كالثقب، شفت ماكينة البشكوت هكذا، شفت يخرج هكذا كالدود الطويل جدا ويجتمع، لكن الذي يدخل يقال أنها رائحته كريهة جدا. هذا الجيلاتين يستعمل كمادة في التصبير، في تصبير المصبرات، هذا الجيلاتين نجس حرام، لا يباح منه إلا شيء واحد، وهو يعد قليلا في الواقع، يباح منه الكبسولات، كبسولات المضادات الحيوية، شفتوا لما تأخذ كلاموكسيل الكبسولة ذات اللونين الأبيض والأحمر والأصفر والأزرق وهكذا، هذه اقرأ، ها هذه الكبسولة تجدها، أي نعم هذه تحل، هذه التي رخص فيها العلماء فقط، لأن هذا المادة التي فيه ما تستطيع أن تشربها في كأس، قد يكون طعمها مر جدا، ها لا تناسب، فهذه تشربها ولا حرج، هذا الذي يحل. إذا اشتريت في تونس كل ولا حرج، إذا الماركة تونسية لا بأس، لا جيلاتين إذن هو خنزير. في حلوى خاصة، الحلوى التي تشبه العلك، الحلوى التي تشبه الشنقوم هذه، وتكون بطعم مختلف على تعدد الفواكه، الفراولة والليمون وكذا، يؤتى بها من فرنسا. هذه كلها جيلاتين. هناك من أحسنت، هو قال صاحب المصنع، قال يتحفظ على ذكر الجيلاتين. ليش؟ أي يقصد المسلمين، صار يعدل إلى الرموز 170 أو ما أشبه. أي مصيبة هذه. طيب كل حلوة تونس إيش لزمة حلوة الأغالبة؟ ها؟ أي هم الذين ألزموه بالكتاب الجديد. هو على كل حال قانونا ليس لهم الحق، القانون يقتضي أنك تكتب المحتويات في كل منتوج لابد، ها؟ الحساسية والأمور الأخرى. في محاضرة الليلة نعم في التفسير إن شاء الله.